إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب من كتاب مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد للبخاري رحمهم الله تعالى، وهذا تثبيت للمجلس الماضي. السؤال 91: ما الفرق بين قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، وبين قولهم هذا حديث صحيح أو حسن مع ذكر السبب؟ بسم الله. هذا حديث صحيح الإسناد وهذا حديث صحيح، أيهما أعلى؟ هذا حديث صحيح، وأيهما أدنى؟ هذا حديث صحيح الإسناد. إيش التعليل؟ نعم، قد يصح سنده لكن لا يصح متنه. الجواب: قولهم هذا حديث صحيح الإسناد وهذا نص ابن الصلاح دون قولهم هذا حديث صحيح، دون قولهم هذا حديث صحيح. والتعبير بالدونية في لفظ أبي عمرو بن الصلاح يدل على أن الأصل إذا اجتمعت شروط الصحة حكم على الحديث بدون إضافة إلى الإسناد. السبب قال: لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا. شاذا يعني فيه مخالفة، معللا أي بعلة قادحة. الثاني والتسعون: هل قول المصنف المعتمد من أهل الحديث إذا قال صحيح الإسناد مما يعتمد عليه فيه مع ذكر التعليل؟ الجواب: نعم، يعتمد في حكمه شريطة ألا يذكر له علة ولم يقدح فيه. الجواب: نعم، يعتمد عليه في حكمه. ولما خص أبو عمرو المصنف المؤلف المعتمد ليخرج من رمي بشيء من التساهل، فقد يصحح ما لا يصح. نعم، يعتمد في حكمه إذا لم يذكر له علة ولم يقدح فيه، لم يذكر له علة ولم يقدح فيه. ما معنى العبارتين؟ هذا خارج دائرة الأسئلة. ما معنى العبارتين لم يذكر له علة؟ التعليل قدح، أو ليس التعليل قدحا؟ لكن ما دام ابن الصلاح ذكر نفيا للعلة ونفيا لقادح، فالمراد بالعلة هنا العلة الخفية، والقادح بالعلل الظاهرة. القادح العلة الظاهرة كانقطاع، تدليس، إرسال، وأراد بالعلة هنا العلة الخفية. السؤال 93: هل يسلم لابن الصلاح رحمه الله تعالى بأن عدم العلة والقادح هو الأصل مع ذكر السبب؟ هل يسلم لابن الصلاح رحمه الله بأن عدم العلة والقادح هو الأصل مع ذكر السبب يسلم ولا لا يسلم؟ مصطفى لا يسلم. إيش السبب؟ العلة. وإلا لو قالوا في تعريف الصحيح لو كانوا يعتقدون أن نفي العلة هو الأصل لقالوا في تعريف الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ وسكتوا، لكنهم قالوا من غير شذوذ ولا علة ويريدون العلة القادحة. لم يسلم العلماء لابن الصلاح بذلك، والسبب كما ذكر الحافظ ابن حجر وهذا نصه بأنه لو كان كذلك لما اشترط في الصحيح انتفاء العلة. السؤال هو 94 مصطفى، ما الإشكال في قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح؟ ما الإشكال؟ درجة الحسن قاصرة عن درجة الصحيح، فكيف يجمع بين القصور والكمال؟ الجواب: الإشكال كما نص عليه ابن الصلاح فيما هو موجود بين أيديكم في المقدمة، لأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي القصور وإثباته، قاصر كامل نفي القصور وإثباته. السؤال 95: دفع ابن الصلاح هذا الإشكال بتوجيهين، عندما يقال جمع بين القصور إثبات القصور ونفيه، دفع ابن الصلاح هذا الإشكال بتوجيهين، ما هما هذان التوجيهان أولا وثانيا؟ نعم تعدد. طيب ثانيا في المعنى اللغوي، المعنى اللغوي. طيب الجواب: أولا أن ذلك راجع لرواية الحديث بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح بتعدد الطرق. والدفع الثاني قال: أو يراد بالصحيح على الاصطلاح صحيح صحيح ما اتصل إلى نفي العلة القادحة. قال: والحسن أرادوا به المعنى اللغوي وهو ما تميل إليه النفس، ذكرت صورا وختمت برأي السيوطي. ما رأي السيوطي؟ هذا خارج دائرة ابن الصلاح هنا. ما رأي السيوطي رحمه الله تعالى؟ حسن لذاته بمجموع طرقه صار صحيحا لغيره، أو حسن على ما حده الترمذي لغيره أو لذاته، وهو أصح ما ورد في هذا الباب. تحفظ الأبيات؟ قال إيش؟ قال السيوطي في الألفية: وقد بدا لي فيه معنيان لم يظهر لأهل هذا الشان، أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا الترجيح، أو حسن على الذي به يحد عند من؟ سواء عند الترمذي أو عند من يعرفه بخفة الضبط، أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد أصح منه في ذلك الباب. وكلمة أصح شيء في الباب مرت بكم، أن هذه الكلمة لا تقتضي أن الحديث يا زكريا أن الحديث صحيح. السؤال 96: أنا هنا ألتزم في مرحلة التثبيت بنص، أو كما يقال في العصر في اصطلاح العصر بروح كتاب ابن الصلاح، حتى لو طلب ابن الصلاح كتاب مقدمة ابن الصلاح عن طريق السؤال والجواب لوجد الإنسان بغيته من غير مزيد ولا زيادات كثيرة، وهذا هو القصد. لماذا السؤال 96 لماذا يفرد بعض أهل الحديث الحسن لا يفرد بعض أهل الحديث لماذا لا يفرد بعض أهل الحديث الحسن الحديث الحسن بل يجعله مندرجا في أنواع الصحيح؟ ومن منهم يعزى إليه هذا الدمج بين الصحيح والحسن؟ نعم يا شيخ. باعتبار القاسم المشترك في الحكم، يحتج بالحسن يحتج بالصحيح. طيب، من من أهل العلم من أهل الحديث يدمج؟ ها، منهم الحاكم، أحسنت، والخطيب وأبو طاهر السلفي. ولذلك يقول الناظم: كل صحيح حسن لا ينعكس. وقيل: هذا حيث رأي يلتبس. كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل: هذا حيث رأي يلتبس. الجواب المثالي مكتوب بين يدي. السبب في عدم إفراد الحسن عند بعضهم، قال نص بن الصلاح: لاندراجه، أي الحسن، لاندراج الحسن في أنواع ما يحتج به، لاندراج الحسن في أنواع ما يحتج به. ذكرت مستثنيات كقول أبي حاتم لما سئل عن حديث هو حسن أنحتج به؟ قال: لا، لكن هذا قليل وله توجيه، وإلا الأصل هو الاحتجاج. ممن يعزى إليه هذا الدمج؟ الحاكم، الخطيب، أبو طاهر السلفي، على ترتيبهم على ضوء مروياته، على وفياتهم، ترتيبهم على ضوء وفياتهم. السؤال 97 وقبل الأخير: هل يسلم بقول الإمام أبي طاهر السلفي اتفق على صحتها، يعني الكتب الستة دون ابن ماجه، اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب، بين السبب، هل يسلم بقول الإمام أبي طاهر السلفي اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب مع بيان السبب؟ ها، إجابة مجملة: نعم، لا يسلم. إيش السبب؟ شوف، لاحظ، هو يقول اتفق على صحتها، ماذا يريد بقوله؟ مرجع الضمير هنا على صحتها يرجع إلى ماذا؟ لاحظ هذا: الكتب والستة دون ابن ماجه، على رأسها الصحيحين. لذلك هنا لابد أن يقدر، عندما نجيب لابد أن نقدر. نعم، لا يسلم، هذا الشطر الأول. لأنه يوجد، أعد وصغ العبارة مع مراعاة مكانة الصحيحين، هو هذا خارج الصحيحين يا شيخ، هو هذا، هذا خارج الصحيحين. وأما في الصحيحين كما قال وسيأتي: سوى أحرف يسيرا انتقدها أهل هذا الشأن، والقول قول الشيخين، القول قول البخاري ومسلم، لأن فيها ما هو منصوص عليه، ما هو من قبل غيرهم، من قبلهم. الجواب المثالي نصه: لا يسلم له في بقية الخمسة، لا يسلم له في غير الصحيحين، يعني يستثنى الصحيحان، لا يسلم له. سبب ذلك لأن فيها ما صرح مؤلفوها أنفسهم بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف. ولذلك إيش يقال؟ تقدم هذا مر، من قال الصحاح، السنن الصحاح، إيش يقال في هذا؟ ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. النقد لا من قبل غيرهم بإثبات وجود ضعيف في السنن الأربعة، بل من قبل أنفسهم، رب الدار أدرى بما فيها. إذا كان أبو داود يقول لك فيه ضعيف، والترمذي يقول لك وهذا غريب مثلا، أو هذا حديث ضعيف، أو هذا حديث منكر، أنت ترجع تقول: لا، هو كله صحيح، غير معقول هذا. طيب، الأخير 98: هل من سمى الحسن صحيحا من أهل الحديث أو أدخل الحسن في الصحيح يجعلهما يعني الحسن والصحيح في مرتبة سواء؟ وهل الاختلاف لفظي أو معنوي؟ أولا إيش المراد؟ أنا بينت المراد، إيش الاختلاف، إيش المراد بالاختلاف اللفظي والاختلاف المعنوي؟ قبل أن تجيبني، إيش المراد بهذين الاختلافين المشار إليهما في السؤال؟ إيش المراد باللفظي؟ لفظ فقط، مجرد لفظ، أنت تعبر عن معنى بلفظ وأنا أعبر عن معنى بلفظ، واللغة العربية واسعة مرادف. طيب والمعنوي؟ المعنيان متضادان مختلفان، وقد نتفق في اللفظ وقد نختلف في اللفظ، أي بمعنى أنه قد يكون الاختلاف لفظا ومعنى. طيب هنا نرجع للسؤال، هل من سمى الحسن صحيحا من أهل الحديث أو أدخل الحسن في الصحيح يجعلهما في مرتبة سواء؟ وهل الاختلاف في هذا أو في ذلك لفظي أو معنوي؟ هل هما في مرتبة سواء لمن يدخل الحسن ضمن الصحيح ولا يفرد له نوعا مستقلا؟ ليس في مرتبة سواء، هذا نص ابن الصلاح، قال من سمى الحسن صحيحا، من سمى الحسن صحيحا، ولا من سمى الصحيح حسنا. من سمى الحسن صحيحا، لأن كل صحيح حسن لا ينعكس، يقول لا ينكر أنه دون الصحيح، لا ينكر أنه دون الصحيح، إذن أفردت الحسن، أدمجته، الاختلاف ها هنا، الاختلاف ها هنا لفظي أو معنوي؟ لفظي، الاختلاف لفظي، الاختلاف لفظي. طيب بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث. قال رحمه الله: كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف. قال رحمه الله: النوع الثالث، النوع الأول الصحيح، النوع الثاني الحسن، النوع الثالث الضعيف. كل ما سيأتي من أنواع في الغالب ينضوي في هذه الثلاثة الأنواع. قال: النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث. ما هو الضعيف؟ قال: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات، يعني الصفات فيما تقدم، في الصحيح على حدة وفي الحسن على حدة. الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الصحيح، ايش صفات الصحيح التي مرت بنا؟ صفات الصحيح التي مرت بنا: اتصال، ها، ضبط، كمال ضبط، عدالة، نفي الشذوذ، نفي العلة القادحة. طيب ايش صفات الحسن التي مرت بنا؟ اتصال، ها، عدالة، خفة ضبط، ركنان ثابتان، خفة ضبط، خفة ضبط في بعض الرواة، نفي شذوذ، هو نفي العلل القادحة، العلة القادحة المنفية هي هنا وهنا. إذن هنا إيش الفرق بين صفات الصحيح وصفات الحسن؟ فيما يتعلق بخفة الضبط. يقول رحمه الله: الضعيف كل حديث لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحديث الحسن. إيش الصفات؟ إيش تريد بالصفات لأبي عمرو؟ قال: المذكورات في نوعي الحسن والصحيح فهو حديث ضعيف. وقد استدرك، أنا أحاول أن أتخير وأصطفي لكم المهمات المفهمات لعبارات ابن الصلاح، وإلا لو جلس الإنسان يفرع يجلس ساعات طويلة، قيل بهذا قيل لا كذا وقيل وقيل وقيل وقيل إلى ما لا نهاية، وهذا بلا ريب أنه يؤدي إلى تفتق الملكات وإلى الرسوخ، لكن الوقت لا يتسع، ولذلك كان لابد من التنبيه والتنويه على المهمات لتوضيح العبارات المفهمات لمتن ابن الصلاح. استدرك عليه باستدراكين، من أهم ما استدرك عليه في هذا استدراكان. قيل التعريفات عند أهل العلم تصان عن الإسهاب الاستطراد والتطويل، وهذا فيه تطويل وفيه إسهاب. قلنا لماذا؟ قال المستدركون لأن نفي الصفة الدنيا لو اقتصر عليها لا ألزم ذلك الاقتصار نفي الصفة العليا، فإذا قيل في راو لم تظهر فيه صفات الصدق ما هو صدوق، ما يقال هل هو ثقة، لأن نفي الصفة الدنيا يقتضي نفي الصفة العليا. ولذلك تجنب العلماء عندما جاءوا يعرفون مثل العراقي والسيوطي، إيش قال العراقي؟ هو الذي عن صفة الحسن خلا، هو الذي عن صفة الحسن خلا وهو على مراتب قد جعل، هذا للسيوطي، للسيوطي ليس العراقي، قال هو الذي عن صفة الحسن خلا وهو على مراتب قد جعل، فاقتصر على نفي إيش؟ الصفة الدنيا، لأن نفي صفة الدنيا مقتضٍ لنفي الصفة العليا. عندما تأتي لرجل تقول هذا رجل ليس بصادق، ما يمكن أن تأتيني بعد هذا الكلام فتقول هل يوثق به، هل يوثق به ويصحح خبره، لأنني نفيت لك الصفة الدنيا وهو أنه انتفى عنه الصدق، فلا تسألن بعد ذلك عن توثيقه فيما ينقل من أخبار وأنباء. نعم. قال رحمه الله. الاستدراك الثاني من الاستدراكات الكثيرة أنه لو عبر بقوله ما لم هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أولى بالقبول والوصول. ليش؟ لأن صفات القبول تشتمل على صفات الصحيح والحسن، صفات القبول تحتوي وتتضمن صفات الصحيح والحسن. نعم. قال رحمه الله قال وأطنب أبو حاتم بن حبان البستي رحمه الله تعالى في تقسيمه فبلغ به 50 قسما إلا واحدا، وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك. الإطناب والاسترسال، يعني استرسل وبسط القول فيما كان ينبغي أن يوجز ويختصر القول فيه. قال أطنب أبو حاتم بن حبان البستي، أبو حاتم يطلق على أبي حاتم ابن أبي حاتم المشهور إمام الجرح والتعديل، ويطلق على ابن حبان صاحب المجروحين والثقات، وهنا يراد به ابن حبان صاحب المجروحين والثقات. قال أطنب أبو حاتم بن حبان البستي في تقسيمه فبلغ به، يعني بالضعيف، 50 قسما إلا واحدا. وابن الصلاح، ولذلك انتقد في هذا، قال وابن كما قال السيوطي وابن الصلاح فله ترديد أو تعديد إلى كثير وهو لا يفيد، بلغ به 50 قسما إلا واحدا. قال وما ذكرته ضابط لجميع ذلك. أين ذكر هذا ابن حبان؟ الزركشي رحمه الله تعالى قال ذكر ابن حبان هذا التقسيم في طليعة كتابه في مطلع ومقدمة وديباجة كتابه المجروحين، فرد عليه الحافظ ابن حجر فقال هذا ما هو موجود في المجروحين، هذا ما هو في مقدمة المجروحين، ما وجدنا هذا في المقدمة، بل الذي ذكره في المقدمة 20 نوعا من أنواع أسباب تضعيف الحديث، وليس تضعيف رواة الحديث، وليست 50 بل هي قرابة 20. فأين ذكر هذا؟ الله أعلم. لكن جزم الزركشي بأنه ذكر في ديباجة ومقدمة كتاب المجروحين يعني يجعل الإنسان يتأول، يقول هل بين يدي الإمام الزركشي وهو شافعي وابن حجر الذي رد عليه شافعي فهما إمامان كبيران من أئمة الشافعية، هل وقف على نسخة من كتاب المجروحين في مقدمتها يوجد الإشارة إلى هذا التقسيم؟ الأمر محتمل. قال وما ذكرته، ابن الصلاح يقول ضابط جامع لجميع ذلك، ضابط جامع لجميع ذلك يعني لجميع أنواع الضعيف. ما ذكر أو إيش ذكر؟ قال هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن، سطر واحد. ينضوي تحت هذا السطر جميع أنواع الضعيف التي لها لقب ونوع، وينضوي ويندرج تحتها جميع أقسام الضعيف التي ليس لها لقب ولا نوع. هل معنى هذا أن الضعيف أكثر من قسم؟ نعم، الضعيف قسمان، ما له لقب خاص ونوع مستقل مثل مدلس مرسل معضل وهلم جرة، له لقب خاص ونوع خاص ويفرد هذا النوع باستقلال، يأتي عقب سرد الضعيف تسرد هذه الأنواع لها ألقاب. القسم الثاني باعتبار القسمة العقلية، وسيأتي ذكر هذا والإشارة إليه، هذا ما لا نهاية له وأكثر من بلغ به عددا. الشيخ السماحي أحد علماء الأزهر بلغ به في غيث المستغيث في فن مصطلح الحديث مجلدتان، بلغ به قرابة 400 نوع، لكنه قسمة عقلية مثل قسمة ما يسمى هذا قديما درسنا في الرياضيات لوغاريتمات، الآن ما أدري يدرسون هذا ولا الآن خلاص في تطور، طلعوا أقول صعدوا إلى المناظير وإلى دقائق العلوم، قسمة عقلية. هذه القسمة العقلية سيأتي تفصيلها، هذه القسمة العقلية سيأتي تفصيلها. قال رحمه الله، قال رحمه الله وسبيل، إذن المراد بقوله ما ذكرته يعني في تعريف الحسن مع وجود تطويل فيه، يقول جامع لجميع ذلك. فلو تدبرت هذا صفات الصحيح، اضرب في صفات الصحيح كل صفة تنعكس وبضدها تتبين الأشياء، الاتصال له محترزاته بأنواع، الجرح في العدالة بأنواع، الجرح في الضبط أنواع لا حصر لها، وهلم جرة. نعم، قال وسبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة منها فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في نوع الحسن قسما واحدا، ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانية. قال ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثا، وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمعا، ثم يعود ويعين. أعد هذه العبارة، وهكذا إلى أن يستوفي الصفات. قال وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمعا. قال ثم يعود ويعين إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمع يعني أجمع، وأنا بين يدي جمعاء، بين يدي جمعاء، عندكم جمع في طبعة العتر وهو موجود في بعض النسخ، الموجود بين يدي في الطبعة الهندية والباكستانية جمعاء. نعم، أشار إليه المحقق أشار إليه المحقق وضبطها بفتح الميم. طيب، وفتح طيب. نعم، قال ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا، ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما، ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم صفة أخرى، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها، لكون ذلك سبق في أقسام عدم ثم قال نعم، أعد العبارة من أول. قال ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها، لكون ذلك سبق في أقسام عدمت أصلا أنا ضيعت الموضوع عدم الصفة الأولى ثم ما عدم فيه جميع الصفات، هذا هو القسم الآخر. من أرذل. قال ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم صفة. لا قبل شيخنا، قبل الأرذل. أنا ذهب وهلي إلى شيء، أنا أفكر في شيء، ولذلك تركتك أقول تركتك تقرأ في موضع وأنا في موضع آخر. نعم. قبل شيخنا، قبل بسطرين. أعد ثم يعود ويعين من الابتداء هكذا. لا نعم شيخنا. قال ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا، ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما، ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم صفة أخرى، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها، لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا. أقسام عدم في أقسام عدم الصفة الأولى. في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا هلم جر إلى آخر الصفات. وهكذا هلم جر إلى آخر الصفات. قال ثم ما عدم فيه جميع الصفات فهو القسم الآخر الأرذل. نعم. قال رحمه الله تعالى وسبيل من أراد البسط، يعني في أنواع الضعيف، سواء لما كان له لقب أو ما لا لقب له. قال وسبيل من أراد البسط، وهذه الكلمة البسط يعني التوسع، على خلاف ما هو شائع الآن عندما نقول نستصغر الشيء نقول بسيط، وهذا خطأ، أقول هذا خطأ شائع، عندما نستصغر شيء نقول عندي شيء بسيط، يعني بعض الناس يقول بس دقيقة عندي شيء بسيط، هذا بسيط يعني معناته نجلس مع بعض إلى الفجر. وسبيل من أراد البسط يعني التوسع في معرفة أنواع الضعيف أن يعمد يقصد إلى صفة معينة منها، إلى صفة معينة منها مما مر من صفات القبول، فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في نوع الحسن قسما واحدا، يعني صفة مشتركة بين الحسن والصحيح الاتصال، إذا عدمت صفات الاتصال كم ينتج؟ اتصال ما فيه اتصال، نفي اتصال فيه ايش؟ انقطاع، نفي اتصال فيه إعضال بسقوط رجلين، نفي اتصال فيه تدليس، نفي اتصال فيه إرسال، نفي اتصال فيه تعليق، نفي اتصال فيه إرسال خفي. يقول فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر، جابر يعني يجبرها، يجبر ذلك الخلل الواقع في ذلك المحترز من الاتصال على حسب ما تقرر في نوع الحسن قسما واحدا، يعني المنقطع الآن قسم واحد. طيب ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانيا، يعني نأتي للصفات، فقدت صفة في السند صفة الاتصال ولتكن الانقطاع، فقدت صفة فيما يتعلق بالعدالة، وجد سرقة الحديث مثلا، هذه صفة تتعلق بالسند، الصفة الثانية تتعلق بإيش؟ بعدالة الراوي، الأول نوع، الثاني نوع، نتج عن دمجهما نوع ثالث، نتج عن دمجهما نوع ثالث. قال ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثا، الأولى منقطع، الثانية فيه الراوي متهم، جئنا نشقق قسما ثالثا، ظهر قسم ثالث وهو منقطع وفي راويه، منقطع وفي راويه تدليس أو في راويه تهمة أو في راويه سرقة حديث. قال وهكذا إلى أن يستوفى أو تستوفى الصفات المذكورات جمعاء جمعاء، وفي نسخة جمع، في نسخة جمع، إلى أن تستوفى الصفات المذكورات معا. ليش ما قال ابن الصلاح معا؟ ليش ما قال ابن الصلاح معا؟ قال جمع وجمع، لأنه يرى أن معا لا تستعمل في العربية إلا للمثنى، انتبه لهذا، لأن ابن الصلاح يرى أن معا لا تستعمل في العربية إلا للمثنى، وهنا ذكر جمع صفات، عدد من الصفات، ولذلك ورد في نسختين عنه رحمه الله جمع أي جميعا أو جمع يعني جميعا، لم يستعمل معا لأنه يرى أن معا لا تستعمل إلا في المثنى. وهل هو هذا الراجع في العربية؟ ليس هذا هو الراجح عند جمهور الناطقين بالعربية. عند جمهور العرب يستعملون معا للمثنى ويستعملون معا للجمع. نعم. قال: ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها. يعني الابتداء مثلا نحن قلنا الآن محترزات الاتصال، بدأنا بالمنقطع واحد، هنا طعن في العدالة اثنين، جمع بين الانقطاع والعدالة ثلاثة. قال: ثم يعود ويعين من الابتداء صفة ثانية، إعضال. إعضال مع اتهام في العدالة. ها، الإعضال وحده نوع، صار أربع أنواع. الاتهام في العدالة بغير التهمة الأولى صار خامس. جمع بينهما، بين صفة من صفات محترزات الاتصال، صفة من صفات محترزات العدالة من الخروم والجروح والقوادع في العدالة، صاروا ستة وسبعة ويتيك أنواع لا حصر لها. ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما. هنا اضبط معي، فللضبط لاختلاف الضبط معنيان. ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما، ثم القسم الآخر، يعني آخر هذا القسم الأول، القسم الآخر، أو ثم القسم الآخر، يعني آخر أقسام الضعيف، وهو أردأها مرتبة. ولكلا الضبطين معنى، والمعنيان صحيحان. إن قلنا القسم الآخر فيكون قسيما انقطاع تدليس، هنا آفة في الاتصال، هنا آفة في العدالة، ما في مشكلة. أو الآخر يعني آخر درجات الضعيف وأدناها، بمعنيين ضبطان بمعنيين. ثم يجعل القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم صفة أخرى، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها، لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى. يعني تبدأ محترزات الاتصال صفة أولى، صفة ثانية، صفة ثالثة، صفة محترز أول، محترز ثاني، محترز ثالث، رابع، عاشر، وهكذا تبدأ فتنتج أنواع. قال: وهكذا هلم جرا. هنا هلم جرا يعني إلى منتهاه، هلم جرا إلى منتهاه، وهي منصوبة، منصوبة على التمييز، منصوبة على المصدرية، منصوبة على المصدرية، يصح هذا ويصح هذا. والمراد بهلم جرا يعني إلى منتهى، إلى آخره. قال: وهذه تارة تفرد، نقول للمفرد هلم جرا، نقول للمثنى هلم جرا، نقول للجمع هلم جرا، إلى آخر الصفات. نعم. قال: ثم ما علمت فيه جميع الصفات فهو القسم الآخر الأرذل. نعم. فإذا كانت قد اجتمعت في هذا الحديث، اجتمع فيه محترزان، ثلاث محترزات، أربعة، خمسة، ستة، عشرة، كلما زادت فيه الجروح كلما زاد في الضعف. انتبه لهذا، كلما زادت الجروح، سواء كانت الجروح والقوادح متعلقة بالاتصال أو متعلقة بالعدالة، زاد تدني درجة الضعف. لكن هل يشترط أن ما زاد فيه فقد صفة من صفات القبول يكون أنزل مما قلت فيه محترزات وما يتعارض مع صفات القبول؟ هل هذا مطلق؟ يعني مثلا ما فقد 10 شروط من شروط القبول يكون أنزل مما فقد شرطين أو 3 شروط؟ هذا هو الأصل، أنه كلما زادت الجروح، يعني مثلا إسناد حديث فيه إرسال، فيه تدليس، فيه إعضال، ها، فيه رجل متكلم في عدالته أو ضبطه، أنزل مما وجدنا فيه إسناد، في إسناد تدليس وإرسال، هذا هو الأصل. لكن الحافظ ابن حجر ينبه، يقول: أنا كنت أريد أن أسرد سردا، ولو أراد أن يسرد إلى ما لا نهاية لسرد، وهو الحافظ رحمه الله، لكن قال: وجدته تعب ليس وراءه أرب. لماذا يا أبا الفضل لو كان ماثلا بين أيدينا لقلنا ليش يا حافظ ابن حجر ليش ما سردتها وكنت أفدتنا؟ قال لأنه تعب ليس وراءه أرب. ثم لقلنا له ليش تعب ليس وراءه أرب؟ قال لأنه إذا كان القصد والثمرة معرفة أن ما فقد أكثر من شرط أنزل مما فقد شرطا فليس الأمر كذلك. قلنا له ما فهمنا، مثل لنا بمثال عام. قال لأن ما فقد شرط الصدق لوجود كذب في إسناده أنزل بدرجات ودركات مما وجدت فيه آفات انقطاع إعضال تدليس إرسال، أنزل منه آفة واحدة وهي في هذا السند راو متهم بالكذب أو كذاب، هذا أنزل، مع أن العدد هنا. ولذلك العبرة ليست بالعدد وإنما العبرة بالكيف، يعني بما بالصفة الموجودة والآفة. نعم. قال رحمه الله، قال وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلك فتتضاعف بذلك الأقسام. قال والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل، في أنواع سيأتي عليها الشرح إن شاء الله تعالى. والملحوظ فيما نريده من الأنواع عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه، ونسأل الله تبارك وتعالى تعميم النفع به في الدارين، آمين. يقول رحمه الله ثم ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الآخر الآخر، يعني المتأخر والمتدني، لأن أكثر صفات الضعف قد اجتمعت فيه، هو الآخر الأرذل يعني الأضعف. قال وما كان من الصفات له شروط فأعمل في شروطه نحو ذلك فتتضاعف بذلك الأقسام. له شروط، سيأتي ذكر تفسير هذه العبارة بقوله والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك، يعني المنقطع وضعوا له شروطا، المعضل وضعوا له شروطا، التدليس وضعوا له شروطا. قال وما كان من الصفات له شروط فأعمل في شروطه نحو ذلك تتضاعف بذلك الأقسام، تتضاعف بذلك الأقسام. والذي له لقب خاص، هذه التي الأنواع الضعيف التي حدت بحدود ووضعت لها شروط وقيود ليخرج غيرها عنها، المنقطع ليس هو المعضل، والمدلس ليس هو المرسل، هذا له شروط وهذا له شروط، أليس ذلك كذلك؟ قال هي هذه التي حدت بشروط. يقول هو الذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك الموضوع وهو الحديث المكذوب، المقلوب ما وقع القلب في إسناده أو متنه، الشاذ ما فيه مخالفة الثقة لمن هو أولى منه بالقبول، المعلل ما فيه علة قادعة، المضطرب هو الحديث الذي يروى على وجوه مختلفة متكافئة لا يمكن الجمع ولا الترجيح، المرسل مرفوع تابع على المشهور مرسل يقيده بالكبير، المنقطع كل ما لم يتصل بحالي أو ما سقط منه راو، المعضل ما سقط منه راويان على التوالي. قال في أنواع سيأتي إلى آخر ما دار في فلك هذا الكتاب، ولعل هذا والعلم عند الله الاثنتين. الأمر الأول إخلاص مؤلفه، والله عز وجل أعلم بالنوايا والمقاصد، لأن الإخلاص سبيل الخلاص، والإخلاص سبيل الثبات والبقاء، والإخلاص سبيل رفع العمل إلى الله عز في علاه. ولذلك نطق بها الإمام مالك حين قيل له تؤلف موطأ، كيف تؤلف يا أبا عبد الله موطأ وابن أبي ذئب قد ألف قبلك موطأ، هذا موطأ وهذا موطأ، هذا حديث مسندة وهذا حديث مسندة، فأطلقها مدوية مزكية للنفوس المترددة بين الإخلاص وبين الرياء والسمعة. قال رحمه الله تعالى ما كان لله بقي، ما كان لله بقي، هناك عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فليس العبرة هو بالحركة، الحركة فيها بركة، لكن إن كان صاحبها مخلصا، إن كان صاحبها مخلصا الأمر الثاني، لأنه لما ولي التدريس بالمدرسة الأشرفية بدمشق الشام طفق يملي الكتاب شيئا فشيئا، ولذلك جاء على ترتيب وتنسيق أقرب ما يكون للكمال، مع أنه سيأتي في مبحث المسند والمتصل يعني ما وجد من إخلال لا يتفطن له إلا بدقة. مثلا يعني قال المسند قال المتصل المسند ثم قال المتصل، قالوا عندما ذكر الضعيف كان المفترض أن يسرد أنواع الضعيف، كان المفترض أن يسرد أنواع الضعيف، ومثل هذه الدقائق بلا ريب أنها تعد تحلية أقرب منها تخلية، الأولى بالحاء والثانية بالخاء.